ميمونة فتاة في مقتبل عمرها، تعيش في منزل أهله ملتزمون بالشرع الحنيف، وأمها باحثة تاريخية تجد في تعليم الخير لابنتها متعة كبيرة. فلنسمعهما في حوار حول زوجات الخلفاء الراشدين. أمه، نعم يا ميمونة. أنهيت كتابة بحثي الذي طلبته مني معلمتي في المعهد في أي موضوع؟ في موضوع زوجات الخلفاء اللاتي اشتهرن على مر العصور، كالسيدة زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد. إنه موضوع هام، ومن من الشخصيات ذكرت غير السيدة زبيدة؟ ذكرت ست الشام بنت أيوب الخاتون الجليلة أخت الملكين صلاح الدين والعادل. ما شاء الله كان. هل تحبين أن أراه كي أستمتع بقراءته؟ أماه، لقد استقيت معلوماتي من أبحاثك أنت التي قمت بها عندما كنت طالبة في الجامعة. وكيف حصلت عليها؟ وكأنك نسيت، ألم تسلميها لي منذ شهرين عندما طلبتها منك؟ آه، تذكرت. إن المشاغل تنسيني أحيانا كثيرا من الأشياء. ما رأيك لو بدأت معك ببحث جديد أقوم بإعداده لطالبات المعهد عندي حول زوجات الخلفاء الراشدين؟ يسعدني هذا يا أمي، خاصة أنني لم أتكلم عنهن في بحثي لأنني احتجت إلى من يعينني في كتابته. حسن، عند انتهائك مما أنت منشغلة به، تعالي إلي في غرفة المكتب. سمعا وطاعة. بورك فيك يا بنيتي. سنبدأ اليوم بزوجات أول الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنه وجزاه الله عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. كم كان لسيدنا أبي بكر من زوجات؟ أراك قد جهزت نفسك للكتابة. وكيف لا؟ أنا أكتب ما تمليه علي كي أستفيد منه ويستفيد من بعدي كذلك. بوركت يا حبيبتي. لقد تزوج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأربع نساء، وولدت له كل واحدة عددا من البنين والبنات. وبمن سنبدأ؟ قبل أن نبدأ بسرد من هن زوجاته ومن ولدن له، فلنجعل بداية كلامنا ترجمة بسيطة عنه هو بالذات رضي الله عنه. موافقة. ولد الصديق بعد عام الفيل بثلاث سنين، واسمه عبد الله. أما أبوه فهو عثمان بن عامر بن عمرو، ويكنى بأبي قحافة. وقد أسلم والد الصديق يوم فتح مكة، وأتى به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه. وأنا أذكر أن والدة الصديق رضي الله عنه هي أم الخير. بالضبط، واسمها سلمى بنت صخر القرشية التيمية. أسلمت قديما مع ابنها، وقيل إنها توفيت قبل زوجها أبي قحافة. وهل كان للصديق رضي الله عنه إخوة أو أخوات؟ لم يرد في كتب التاريخ ما يثبت أنه كان للصديق إخوة أو أخوات، ولكن قيل إنه سبق ولادته أخوان له ماتا، كان الأول يسمى عتيقا والثاني عتيقا. هذه معلومات أتلقاها لأول مرة، والظاهر أن بحثنا سيكون ممتعا ومشوقا. بكل تأكيد. والآن اشربي هذا الشاي الساخن قبل أن نبدأ بأول زوجات سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بسم الله. كما سمعتم، بدأت ميمونة ووالدتها بالبحث الهام الذي يدور حول زوجات الخلفاء الراشدين. في الحلقة القادمة سنكون بإذن الله مع أولى زوجات الصديق رضي الله عنه، وهي قتيلة بنت عبد العزة. فإلى اللقاء.